المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف حكم الطواف أو صفة الطواف، وأنه بعد أن يطوف بالبيت سبعة أشواط ينبغي أن يتجه إلى المقام ويصلي خلفه ركعتين، وهما إما سنة أو واجب. فمن أهل العلم من يؤكد أنهما واجبتان، خاصة إذا كان الطواف واجبا، مثل طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع. وإن كان تطوعا فحكمهما التطوع، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيهما. وقلنا ليس ضرورة خلف المقام، بل لعله إذا صلاهما بعيدا عن الزحام أولى وأفضل لما يحصل له من الخشوع. ثم بعد أن ينتهي من هاتين الركعتين يعود ليستلم الحجر، لكن قبل هذا ينبغي أن يذهب إلى زمزم، كما ورد في حديث جابر، فإنه عليه السلام ذهب إلى زمزم فشرب منها وأفاض على رأسه الماء، صب على رأسه الماء. فلو ذهبت إلى زمزم أو إلى ماء من زمزم فشربت منه وغسلت به وصببت على رأسك وبدنك، ثم إن تيسر، ولا يكاد يتيسر العودة إلى الحجر لاستلامه، فهذا قد يكون من الصعوبة بمكان. فبعد ذلك يخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا. وهذا الباب كان موجود من عهد قديم لما كان الصفا خارج المسجد الحرام. أما بعد أن أدخل وصارت التوسعة للمسجد الحرام، استدخل فيها المسعى وما وراءه من الأرض، فصار المسعى الآن في المسجد ولم يعد الباب موجودا، فيتجه في الجهة التي تخرجه إلى الصفا، فيرقى الصفا. وينبغي أن يتلو الآية كما تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخرها. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. وفي لفظ: ابدأ بما بدأ الله به. الله سبحانه وتعالى ذكر الصفا والمروة، فهو عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا. فينبغي، وهذا مما يستدل به أهل العلم على أن الواو تقتضي الترتيب، من صنيعه عليه الصلاة والسلام لما قال: أبدأ بما بدأ الله به، فقالوا هذا يدل على أن الصفا يبدأ به قبل المروة، مع فعله عليه الصلاة والسلام. وابن عباس لما أتاه الأعرابي وسأله عن مسائل، منها أبدأ بالمروة أم بالصفا، وبالطواف أم الصلاة، وكذا وكذا، فقال: أجيبك من القرآن، الله تعالى قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا فابدأ بالصفا. فيرقى الصفا حتى إذا رقاه ورأى البيت، وأيضا لا تكاد ترى البيت إلا من خلال الأعمدة أو بعض الأعمدة في مواضع معينة، لكن ليس ضرورة أن تشاهد البيت، إنما تستقبله، تستقبل البيت وتكبر الله وتحمده وتهلله وتثني عليه. وجاء في حديث ابن عمر وفي حديث جابر أيضا رضي الله عن الجميع أنه عليه السلام كبر وحمد الله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وصدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وكان يكبر ثم يدعو، ثم يعود إلى التهليل والتكبير 3 مرات. وفي بعضها أنه رفع يديه. فإن رفعت يديك داعيا فهذا وردت به بعض الروايات. وكان ابن عمر يطيل الدعاء في هذا، لكن مع شدة الزحام والمشقة فقد تشق على من معك، وكان ابن عمر يشق على من معه من مرافقيه. لكن نقول في هذا الوقت، يعني كونك تعرض نفسك للمخاطر والمشقة وخاصة أنه يكون زحام أحيانا لا يكاد يطاق، فتقتصر على يعني ما تيسر من الذكر وتدعو الله. والمهم الإخلاص، الإخلاص في الدعاء وسلامته من المشتبهات. فلا ينبغي أن تخلط أدعية وتورد أشياء لا تتحقق من صحتها. فالشيء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن تحفظه وتأتي به. ثم ينزل من الصفا، فإذا أتى إلى العلم الأخضر وهو واضح، وكان هذا من قديم، علم موجود من قديم، أمار على بطن الوادي. ففي بطن الوادي تسعى ترمل سعيا شديدا. وقد ورد هذا من حديث جابر ومن حديث حبيبة الصحابية رضي الله عنها، وصفته أنهم كانوا يشاهدونه عليه الصلاة والسلام ويسعى، فكان يسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره ليدور به وقد انكشفت ركبته من شدة السعي إلى العلم الأخضر. فما بين العلمين تسعى وترمل فيهما، بل هو يعني رمل أشد من الرمل الذي في الطواف. فإذا انتهيت من هذه المسافة تعود إلى مشيك المعتاد إلى أن تأتي إلى المروة فترقاها مثل ما رقيت الصفاء، وتقول عليها مثل ما قلت على الصفاء من الذكر والدعاء. والواجب ليس واجبا أن يرقى الجبلين أو موضعهما. الآن كل من الجبلين وهما أصل الموضع، الصفا جبل والمروة جبل كذلك، فقد سهل وبلط بالبلاط فترقى إلى نهاية البلاط. لكن أيضا ليس ضرورة أن ترقى هذا الشيء، فإن كان يشق عليكم معك شيخ كبير أو امرأة، والمرأة لا يسن لها ولا يستحب لها أن ترقى، بل تطوف من أدنى الصفا إلى أدنى المروة. وبعضهم يحدده بالجدار الذي فيه مسار العربيات، عربيات الركوب، يرون أن هذا هو حد أصل الصفا وحد أصل المروة. فلا حرج على من كان يشق عليه من شيخ كبير أو امرأة أن يعود أو يطوف بين الصفا والمروة من غير أن يرقى هذا الشيء المبلط. وذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، وعودته من المروة إلى الصفا شوطا، فهي 7 أشواط، ذهابه شوط وعوده شوط آخر. ويدعو الله ويذكره، والمرأة ليس عليها أيضا رمل في هذا، وليس عليها رقي، وقلنا ليس عليها أيضا رمل في الطواف. فمن كان معه نساء فلا ينبغي له أن يحرج نفسه ومن معه، يكتب له أجر هذه السنة، فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذا ويدعوه. وقد ورد في حديث، وإن كان فيه يعني كلام، أنه كان في بطن الوادع السلام ربما قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وورد من دعاء ابن عمر كما رواه أحمد أنه رضي الله عنهما كان يقول اللهم اعصمني بدينك وطاعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني حبك وحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأوليائك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، وإلى آخر ما ورد عنه رضي الله عنه. فهذه أدعية تقولها والمجال واسع، فتردد من الآيات الكريمة التي ذكرت بالأمس ينبغي أن تعتني بها وتحفظها، وما ورد عنه عليه السلام من أدعية صحيحة ثابتة. وأيضا ينبغي أن تتذكر في هذه المشاعر، هذا السعي أصل السعي كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه على ما ورد من قصة إسماعيل ابن إبراهيم وأم إسماعيل هاجر رضي الله عن جميع عليهم الصلاة والسلام جميعا، فقد جاء في حديث ابن عباس أنه لما هاجر إبراهيم بابنه وأمه هاجر وأتى بهما إلى موضع البيت بأمر ووحي من الله سبحانه وتعالى وأنزلهما عند دوحة عند البيت الذي هو موضع زمزم، وترك عندهما جرابا من التمر وشيئا من الماء وانطلق. ثم إنه لما انصرف انطلقت وراءه هاجر تناديه إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان الذي لا أنس فيه وفي وحشة، فصارت تناديه ولا يلتفت إليها وهو منطلق. في الآخر الأمر قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، لم يجبها إلا في هذا. قالت إذن لا يضيعنا. انظر الإيمان، هذا الإيمان، ما دام أمر الله سلمنا واستسلمنا. ثم إنه عليه السلام لما مضى حتى إذا أتى ثنية وقف واستقبل بحيث لا تراه، اتجه نحو البيت وصار يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي ورد: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، إلى آخر الآيات لعلهم يشكرون، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم انصرف قافلا. أم إسماعيل صارت تأكل من هذا التمر وتشرب من هذا الماء وتسقي رضيعها، نفد التمر وانقضى الماء وصارت في حالة يرثى لها، حتى إن رضيعها إسماعيل يتلبط في بعض الألفاظ من ما يجد من الجوع، فصارت لا تريد أن تراه، منظر مزعج، فترقى إلى الصفا من ناحية لتغيب عنه وتتحرى لعلها ترى أحدا قافلة مرة يسعفونها بشيء من الماء، فإذا لم تجد نزلت، فإذا جاءت عند الوادي حتى ترقى للمروة تشد وتجري، ثم ترقى المروة وتلتفت حتى حصل منها ذلك 7 مرات، إلى أن كان آخر الأمر عندما سمعت شيئا من الصوت فقالت أغثنا إن كان عندك غياث، أو كما قالت رضي الله عنها، فإذا به الملك وحصل هذا الماء ماء زمزم، فأتت إليه وصارت تحوضه وتغرف منه، فهو أصل ماء زمزم. وهذا السعي الذي شرعه الله هذا لهذا السبب، فأنت ينبغي أن تتذكر هذه المواقف، تتذكر وأنت تطوف تتذكر الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم، أذكر من معناها أذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا من ما ينبغي أن يدعو به الطائف عندما يطوف، يدعو بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وذكرت لكم أن الرسول عليه السلام كان يستحضر هذه الذكريات وهو في طريقه إلى الحج، عندما مضى في حجته ومر بوادي قال أي واد هذا؟ قالوا وادي كذا وسموه له. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام له جؤار إلى الله بالتلبية، له جؤار إلى الله بالتلبية، الجؤار الصوت المرتفع يجأر إلى الله ويلبي. ثم مضى حتى إلى أتى ثنية، قال ما هذه الثنية؟ قالوا ثنية هرشة. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام وخطم ناقته الليف وهو يلبي، وهو يلبي. وفي الحديث الآخر أنه سأل أبا بكر قال أي واد هذا يا أبا بكر؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح، هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف أزرهما الصوف ورداؤهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق. فهو عليه السلام يستحضر ذكريات الأنبياء ويذكر بهم. فأنت وأنت في طريقك وفي طوافك وفي سعيك وفي رمي الجمار تتذكر الأنبياء والصالحين والسابقين والخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم وآبائك وأجدادك، من أتى هذا البيت منهم، من حج من امرأة ورجل، تستحضر هذه الذكريات. أين هم الآن؟ أين ومصيرك مصيرهم؟ وسوف تكون ذكرى من الذكريات بعد سنين، فلتكن ذكرا حسنة. فهذه من ما ينبغي أن يستحضره الحاج ويستفيد من هذه المشاعر والمواقف. نعم. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه. فهنا مثل ما ذكرنا، يعني يمشي في الموضع الذي لا علم فيه وموضع العلمين، إن كان ذاهبا إلى المروة أو أتى من المروة إلى الصفا، موضع العلمين يسعى إذا لم يكن معه امرأة، ولا والمرأة كذلك لا ينبغي لها، ويكثر من الذكر وإلى آخره. ثم إذا انتهى من هذه الأشواط السبعة يكون قد انتهى سعيه، ويسن فيه الطهارة. فالطهارة في السعي ليست شرطا، بل ليست واجبة، إنما من المستحب أن تأتي هذه العبادة بطهارة. فلو أن إنسان نسي ما توضأ، أو في أثناء سعيه انتقض وضوءه، أو حائضا أتاها الدم، لا نمنعها، لا تمنع من هذا، لكن ينبغي أن تتحفظ حتى لا تلوث الموضع. أو جنبا، حتى إنسان جنب ما تذكر إلا فيما بعد، فالطهارة ليست شرطا بل ولا واجبة، إنما هي مستحبة، فإذا سعى من غير طهارة فلا حرج عليه. وكذلك ستر العورة، يعني لو انكشف شيء من عورته، أو مثلا سقط إزاره، أو ما انتبه إلى شيء منه من خرم أو شقة أو نحو ذلك، فلا يؤثر. الصلاة يؤثر فيها هذا، أما السعي فلا يؤثر فيه. وكذلك الموالاة، ينبغي أن يأتي بالسعي متواليا، لا يأتي ببعضه ويترك بعضه إلى وقت آخر. لكن استثنى أهل العلم، إذا كان الرجل متعب، المعتمر أو الحاج متعب ويشق عليه أن يأتي بالسعي كله في آن واحد، خاصة مع شدة الزحام، فقالوا لا حرج. لو جلس أتى بشوطين ثلاثة ثم جلس يستريح، أو قال أتركها إلى آخر النهار، فالصحيح أنه لا حرج. وقد ورد عن بعض الصحابيات أنها طافت أول النهار وتركت بعضه إلى آخر النهار، وكانت كبيرة طاعنة في السن، وأقرت على هذا ولم ينكر عليها ذلك. لكن إذا لم يكن هناك عذر فلا ينبغي، لا ينبغي له إلا أن يأتي به متواليا. نعم. سعد لا، ورد في السعي. أما الطواف قلنا، يعني ذكرنا أنه الموالاة يعني لا ينبغي أن تترك، لكن لو انتقض وضوءه في الطواف وذهب ليتوضأ ثم يعود، فهذا وردت آثار عن التابعين تدل على أنه لا حرج فيه. ممكن يعني بعضهم يرى بالنسبة للحائض والجنب، لكن لن يلبثا، لا يلبثان لبوثا، إنما يقضيان عبادة ونسك، ففرق بين من يأتيه ليلبث فيه ويجلس. هذا أيضا إذا صححنا ما ورد في شأن الحائض والجنب، مع أن بعض أهل العلم يرى أن هذا يعني في ثبوته نظر. إيه نعم. الشيخ لا يقال أنهما يتوضأان الحائض والجنب؟ كما جاء عن الصحابة أنهم يتوضؤون يخففون الجنابة. أما بالنسبة للجنب فقد ورد أنه يتوضأ، يعني يسن في حقه أن يتوضأ إذا أراد أن ينام إذا لم يريد أن يغتسل، وأيضا يتوضأ إذا أراد أن يدخل المسجد ليخفف من جنابته، هذا ورد. فقد يقال هذا لمن أراد أن يسعى، ونحن نقول لا ينبغي له حقيقة أن يسعى وهو جنب، لكن لو نسي فلا حرج عليه، ولا نقول سعيه يعني غير مجزئ. فضل الشيخ، السعي في الدائرة في الدور الثاني هل يلزم أن يدور حولها؟ يدور؟ نعم، في نهاية السعي في الدور الثاني هناك دائرة وفتحة، هل يلزم أن يدور حولها؟ ما أدري، لأن هذا يتوقف على هذه الدائرة، إذا كان يرجع من قبل أن يستدير من ورائها، هذا على حدود موضع العربيات الذي ذكرت أن من أهل العلم يرى أنه هو حد الصفا، فقد يقال مجزئ. وإذا كان إذا كانت الدائرة تمثل الجبل، يعني مصممة على أنها فوق الجبل، فقد يقال إنه إذا اقتصر ولم يدر عليها وعاد من دونها فكأنه طاف من أدنى الصفا إلى أدنى المروة، فيكون مجزئا. فضل الشيخ، لو قلنا أنها ليست على الحد، فنفس الدوران، الدوران لا يمكن كل هذا إلا إذا الدوران لا، يعني هذا ناحية تنظيمية، لكن في حالة الساعة لو رجعت من الخط الذي أتيت منه أنت، يعني أخذت الجهة اليمنى من الدائرة وتريد أن تعود بنفس الموضوع، لا حرج. الإشكال أنه قد يظن أن هذا من النسك، أنه لابد أن يدور، وهذا قد سئل عنه كثيرا. نعم، هذا صحيح، أنه قد يكون قد يفهم بعضهم أنه من النسك، لكن ما أدري، قد يكون التصميم له أمور يعني رعيت، الله أعلم. إنما إذا لو رجع من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر ولم يدر هذه الدورة فمجزئ ولا حرج فيه. قال رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شاره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، المتمتع الذي لا هدي معه هو المتمتع الذي أي لم يسق الهدي، لأن المتمتع لم يسق الهدي، إنما يشتريه من مكة، أو يكون قد وكل الشركة لتشتريه له من مكة، فهو متمتع ليس معه هدي، ويكون قد أدى العمرة، طاف وسعى للعمرة، فهذا يقصر كما أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم أن يقصروا، وينبغي أن يكون التقصير يعني وافرا عاما لجميع شعر الرأس، فممكن تستخدم فيه المكائن التي تقوم بهذا بدلا من المقص الذي قد لا يكون فيه تعميم للشعر، ويترك الحلاقة للحج، يترك الحلاقة للحج. أما إن كان متمتعا معه الهدي وهو القارن، لأن قلنا إن القارن يطلق عليه متمتع ويسمى متمتعا، فلا ينبغي في هذه الحالة أن يتحلل، أو كان مفردا لا ينبغي أن يتحلل ولا يأخذ من شعره شيء، ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه. ولذلك هو عليه السلام لما قالوا له: وأنت يا رسول الله لماذا لا تحل؟ قال: إني سقت الهدي ولا أحل حتى أقضي الحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي طاف وسعى من قارن أو مفرد لا يتحلل، بل يبقى ملازما لإحرامه، ولا يأخذ من شعره شيء، ولا يلبس مخيطا ولا تقطع رأس ولا أي شيء من المحظورات التي مرت بنا. والمتمتع كما قال يقطع التلبية لأنه أتى بعمرة، وكذلك المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، فأنت تلبي في طريقك لبيك اللهم لبيك، وتكثر منها وترفع صوتك بها، حتى إذا دخلت مكة وأتيت الحرم وأردت أن تطوف انتهت التلبية، لأنك وصلت، أنت تقول لبيك اللهم لبيك، أي أتيتك يا رب استجبت، انتهى الأمر، وصلت، فلا ينبغي أن تلبي بعد ذلك، وشرعت في تحقيق المطلوب وهو الطواف والسعي. وقد ورد في حديث مرفوع عنه عليه السلام أنه قطع التلبية عندما استلم الركن. من أهل العلم من يرى أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، دخل الحرم أي عند حدود مكة أو بعد أن يدخل مكة ويرى حدود الحرم يقطع التلبية، هذا عند الإمام مالك رحمه الله. وعلى كل حال الأمر واسع، لكن كونك تواصل التلبية وهذا الذكر وتستكثر منه، خاصة قد وردت آثار تدل على أنه يمتد وقته إلى أن تصل إلى الكعبة، فهذا أفضل، هذا في زيادة عبادة ولها دليل، يعني ليست يعني بدون دليل حتى يقال، فهذا فيه إن شاء الله زيادة فضل وأجر. فالمعتمر والمتمتع، المعتمر الذي يعتمر في أي وقت، والمتمتع الذي يبدأ بالعمرة تنتهي تلبيته عند الشروع في الطواف. إينا والله شيخ، تلبية جماعية؟ لا، ما هو عند رؤية البيت، عند الشروع في الطواف قطع التلبية على رأي المؤلف. الإمام مالك يرى قطع التلبية إذا دخل الحرم، وفي بعض الروايات إذا رأى البيت، والبيت فعلا مثل ما ذكرت قديما كان البيت يرى من بعد، ما كانت مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما كانت هناك بيوت تعلو البيت الكعبة، الكعبة كانت أعلى بناء في مكة، فكان الإنسان إذا دخل مكة يرى بناية الكعبة أمامه، اللهم إلا ما يكون من جبال قد تحول بينه وبينها، أما إذا لم يكن جبال فهي أرفع بناء كان، لكن لا زالت الأبنية ترتفع حتى صارت الآن محجوبة بالأبنية. الشيخ، الذكر الذي يلازمه الحج في عمرته وفي حجه، هل فقط التلبية أم يشرع شيء خاص؟ هناك الحاج يكون في أيام العشر، عشر ذي الحجة، وهي أيام من أفضل الأيام، وورد الاستكثار فيها من التسبيح والتحميد والتهليل، ومر بنا خير ما قلت أنا والنبيون من قوله عليه السلام، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير. والتلبية كما في حديث أنس يقول أفضنا إلى عرفة ومنا المكبر ومنا الملبي، فلا ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد ولا ينكر أحد على أحد، وكذلك عندما أفاضوا من عرفات ومن مزدلفة كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير، مرة يلبون ومرة يكبرون، هذه كلها أذكار تشرع للحاج في أثناء إحرامه وهو محرم، يأتي بالتلبية، إلا أنهم لا يرون التلبية أثناء الطواف، بعض أهل العلم ينكرها، ومنهم من يقول لا حرج، وفي المسعى منهم من لا يرى التلبية وأنت تسعى، خاصة إذا كان قارنا أو مفردا وسعى، فيرون أنه لا يلبي فإذا انتهى لبى. فعلى كل حال التلبية هي من ذكر المحرم، فالمفرد يلبي طوال أيامه من حين ما يحرم من المدينة إلى يوم العيد، مفرد هو لأنه لم يتحلل، وكذلك القارن. أما المتمتع فتلبيته تنتهي إذا أراد أن يطوف ويشرع في الطواف، يقطع التلبية وينتهي منها حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن، فيبدأ بالتلبية وينشغل بالأذكار الأخرى من تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح إلى آخره. وقطع التلبية بالنسبة للحاج، الحاج متى يقطع التلبية؟ الحجاج فيما بعد عندما يلبي المحلون في مكة ومن معهم، والأولون الذين يلازمونها يقطعونها عند رمي جمرة العقبة، إذا بدأوا بالرمي انتهوا من التلبية، لم تعد مشروعة للنسك، لأنها تقريبا يعني بداية النهاية، بداية النهاية في أعمال الحج. وأيضا مما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه آخر ما لبى في ذلك الموضع عليه الصلاة والسلام. قال والله بعض أهل العلم يكرهون ذلك، أن يلبي جماعيا، لأنه قد لا يكون عنده من الخشوع والتدبر، وكأنها أناشيد تردد، لكن إذا كان يريد أن يعلمهم أناس مثلا حديث عهد بالإسلام أو أعاجم أو ما إلى ذلك لا يحسنونها، ما هذه ولله الحمد كلمة لا يكاد يجهلها أحد ولا تثقل على أحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فينبغي أن يوعز لكل أحد أن يلبي على يعني على الفراد، وكون أصواتهم تجتمع هذا شيء آخر، يجتمع منها صوت لكن لا على اتفاق. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. الإحرام بالحج. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم. الآن المؤلف يعني مشى على وفق ترتيب يعني منطقي متدرج، بعد أن من أول ما بدأ بالنسك المحظورات وما إلى ذلك، حتى مشى معنا خطوة خطوة إلى أن وصل إلى مكة ودخول مكة وكيف تدخل وما يبدأ به طواف وسعي إلى أن انتهى. فالآن انتهى حكم المعتمرين وكذلك غير المعتمرين، إذا كان مفرد أو قارن وأراد أن يطوف طواف القدوم ذكر صفة الطواف اللي ينبغي أن يكون عليه، والسعي إذا أراد أن يسعى، لأن المفرد والقارن لا يحتاجون إلا إلى السعي مرة واحدة، إن أتوا به مع طواف القدوم أغناهم عن السعي يوم العيد، وإن لم يأتوا به مع طواف القدوم يجب أن يأتوا به مع الطواف يوم العيد يوم النحر. فذكر هذه الأحكام. الآن الذين انتهوا من عمرتهم وهم أتوا متمتعون، ينبغي لهم بعد ذلك أن يبقوا ويلبثوا في مكة في المنازل التي هم فيها، وإن تيسر لأحد يذهب إلى الموضع الذي ذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يسمى بالأبطح من الجهة الشرقية من مكة، على بعد تقريبا 4 أكيال من مكة أو 5 أكيال، فهذا شيء حسن. فهو عليه السلام جلس هناك وجلس الصحابة معه رضي الله عنهم. فلما كان اليوم 8، وذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام جلس في هذا الموضع الأبطح ويسمى بالعدل الآن، لم يبرحه ولم ينزل إلى مكة، مع أنها على بعد يعني نستطيع نقول في ذلك الوقت قد لا تبعد نصف ساعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الطرق مسهلة وميسرة، وإذا ركب راحلته قد يكون في خلال نصف ساعة يصل إلى الكعبة ويصلي عندها الفرائض ولا يطوف. ما حصل هذا، وهذه سنة عظيمة ورحمة بالأمة، فلذلك ينبغي الحجاج أن يتفطنوا لهذا. فبعضهم يجلس يستكثر من الطواف ويضيق على الناس الذين يريدون أن يقضوا واجبا، أن تقضي تأتي بطواف مستحب فتضيق على أخيك الذي يريد أن يأتي بالواجب، فهذا والله أعلم من الرحمة بالأمة. لزم موضعه عليه السلام وهو حرم تضاعف فيه الصلاة، فأنت إن جلست في العدل أو في منى أو في مزدلفة وكلها حرم فالصلاة مضاعفة ب100,000 صلاة على الصحيح إن شاء الله. فنزلوا في ذلك الموضع إلى أن جاء اليوم 8 كما في حديث جابر رضي الله عنه. فلما كان في اليوم 8 وقبل الزوال قبل الظهر، الذين على إحرامهم لا إشكال محرمون أصلا من الميقات، وهم القارنون والمفردون. أما المتمتعون فشرعوا في الإحرام من جديد مرة ثانية ولا يخرجون إلى الميقات، لا ما يجوز، هذا خلاف السنة، بل يحرمون من الموضع الذي هم فيه. وقول المؤلف أحرموا منها، هذا تسامح في العبارة، وإلا لا يقصد أن يحرموا من مكة، بل يحرمون من الموضع الذي هم فيه. بل بعض الفقهاء يقول يحرمون من عند الكعبة ومن تحت الميزاب، وكل هذه يعني لا دليل عليها، وتلحق بالناس مشقة من غير دليل أيضا. بل السنة أن تحرم من الموضع الذي أنت فيه، فإن كنت في العزيزية أحرم منها، إن كنت في العدل أو في الأبطح فأحرم منها، إن كنت في أي حي من أحياء مكة فأحرم من الموضع. المهم الأفضل أن أكون داخل الحرم، داخل الحرام. وأيضا يستحب أن تتهيأ للإحرام بالاغتسال والتنظف والتطيب وإزالة الشعر وتقليم الأظافر، إلا أن يكون عندك أضحية. إذا كان عندك أضحية لا ينبغي أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيء، إذا كان لك أضحية في بلدك قد وصيت عليها، فالأولى ألا تأخذ شيء من هذا، وينبغي أن تحرص أن تأخذها قبل دخول العشر. ثم تلبس، تتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء الذي كان معك عند العمرة أو غيرها أو اللي يكون، وتلبي لبيك اللهم حجة، وتنطلق في تلبيتك. ويمضون إلى منى كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة، خمس أوقات كلها صلاها في منى، كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفنا من هذا أنه خرج من مكة إلى منى قبل الظهر، لأنه صلى الظهر بمنى ركعتين، تصلي بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولا تجمع، لا تجمع الصلوات، كل صلاة تصلى في وقتها، هذه هي السنة. فهذا يعني بداية صفة الحج. نعم. هو الشيخ، هل يجب أن يكون داخل حدود الحرم فيما بين عمرته وحجه التمتع؟ هذا الذي ينبغي، أن يبقى في الحرم، يبقى في مكة، لكن لو خرج لأمر ضروري لا بد له منه فنقول يعود وإلى منزله. لو لم يجد مسكنا مثلا. نعم. لو لم يجد مسكنا مثلا. لو لم يجد مسكن في مكة. نعم. الشكوى إلى الله، إذا لم يجد إن أمكن أن ينظر موضع يجلس فيه ولا يكون يعني يلحق الأذية بأحد، فهو وإن شق عليه ذلك فلعله لا حرج لو خرج إلى منى من أول وقته. يقول قال رحمه الله: ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. فيبيت بمنى تلك الليلة التي هي ليلة التاسع، ليلة عرفة، وهذا المبيت سنة ليس بواجب، الصحيح أنه ليس بواجب، فيبيت بها، وينبغي أن ينشغل بالذكر وعلم، ولا يضيع وقته بأمور لا يستفيد منها، يحاول أن يستفيد أحكام المناسك ما يحتاج إليه في يوم عرفة وما بعد ذلك، ويستفيد من الدروس الدينية التي تقام هناك والمحاضرات والندوات، هذه فرصة. فإذا صلى الصبح من اليوم التاسع وطلعت الشمس، ولا ينبغي له أن يفيض إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، لكن كما ذكرنا أيضا في ما سبق، قد لا يتحكم الإنسان بمسير القافلة ويكون هناك ترتيبات، فعلى كل حال إن تيسر هذا فبها ونعمت، وإلا فلا حرج، لا حرج إن شاء الله، إنما السنة ممن يستطيع أن يتحكم بالقافلة أو بنفسه ومن معه ألا يصعد من منى إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس، فيكون خروجه إليها بعد طلوع الشمس منطلقا إلى عرفات كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإنه يقول جابر أمر عليه السلام أن تضرب له خيمة في نمرة، وهي موضع دون عرفة وليست من عرفة بل قبله، فأمر أن تنصب له خيمة هناك، فنصبت له الخيمة عليه الصلاة والسلام، فأتى ونزل بها إلى الزوال، إلى الزوال. فنكمل إن شاء الله في ما بعد آخر فقرة عندهم. قال: وعرفة كلها موقف، وكلها موقف إلا بطن عرنة. حتى نجيب على أسئلة الإخوان ونكمل الدرس غدا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.